كيف تصوم الجوارح في رمضان؟ أرجو الإفادة. تصوم الجوارح في ترك ما حرم الله لأن عاصي، هذا صيامها، فلا يمس بيده ما حرم الله، ولا يمس فمه ما حرم الله، ولا ينظر بعينه إلى ما حرم الله، ولا يمشي برجله إلى ما حرم الله، وهكذا صيامها إمساكها ما حرم الله. نعم، إذا صام المؤمن صامت جوارحه، صام لسانه عن الكذب، وصامت عينه عن النظر المحرم، وصمت يده عن البطش المحرم، ورجله عن المشي المحرم. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.